الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. متى يجب الغسل بعد أن تقدم فيما سبق أن الجنابة تتحقق بأحد أمرين، وتكلمنا حول ذينك الأمرين. الآن غايات الغسل، متى يجب الغسل، متى يتعين على المكلف أن يغتسل؟ الجواب: الغسل، غسل الجنابة كالوضوء في الموارد المتقدمة، نفس موارد وجوب الوضوء المتقدمة يجب لها الغسل إن كان المكلف جنبا. عليكم السلام ورحمة الله عليه. الزائد في غسل الجنابة هو وجوبه لأجل الصوم، لكن على تفصيل يأتي البحث عنه. فإذا نفس غايات الوضوء هي غايات للغسل أيضا بإضافة الصوم. لذا ذكر في المتن: يجب غسل الجنابة لما تقدم نفسه في موارد وجوب الوضوء بإضافة الصوم، لكن على تفصيل في الصوم، أنه مو كل صوم أو مو كل الموارد يأتي الحديث عنه. أما والمستند في ذلك، الذي تقدم بالنسبة للوضوء كان عبارة عما تقدم في صفحة 47 حسب هذه النسخة: يجب الوضوء للصلاة الواجبة بما فيها صلاة الآيات وكذا، مو إلا اليومية. نعم، نستثني الصلاة على الميت باعتبار صدق الصلاة عليها شنو؟ مسامحة، هي ليس الصلاة. وللأجزاء المنسية، ولركعة الاحتياط أو ركعتي الاحتياط، وللطواف الواجب، وبالنذر وأخويه عهد يمين. هذا ما تقدم في الوضوء. هذه الموارد نحتفظ بها بالنسبة لغسل الجنابة ونضيف الصوم. لذا قال: بإضافة الصوم على تفصيل. والمستند: أما وجوب غسل الجنابة بالنسبة للصلاة نفسها، هو الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وإن كنتم جنبا فطه. طبيعي بضم الارتكاز، بضم الروايات، ما أدري، لازم أن تفطحوا، يعني شنو؟ الغسل، لا طهارة أخرى، لأن الوضوء مذكور. ولو كان الوضوء مطلوب من فطهروا بعد ما يحتاج إلى تفصيل، التفصيل قاطع قلنا للشركة. فإذا وظيفة أخرى غير الوضوء، ما هي؟ الطهر. خذ طهر قطعا لا يراد الوضوء. يبقى عندنا بحسب إحنا مرتكزاتنا لو غسل لو تيمم، باعتبار أن التيمم محذوف من البين، ما محتمل، لأن التيمم وظيفة قسم آخر من المكلفين. زين، يتعين الغسل، اما بهذا الشكل او بشكل اخر، انت المهم ان تفهم المراد من فطهر. او هذا اذا الايه انت تقول قلبي يلعب، خب ننتقل الى الاستدلال بالروايات. نصوص كثيره دلت على ان وظيفه الجنوب الغسل فيما لو اراد صلاة. فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى أن يقول تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، مضافا إلى نصوص كثيرة واردة في أبواب شتى. وأما وجوبه للأجزاء المنسية، هذه أقراها ما بها لأن تقدمت في الوضوء. وأما وجوبه للأجزاء المنسية من سجود وتشهد بناء على وجوبهما، لأن هذا أكو كلام أنه كلاهما واجب القضاء إذا نسيا، أو أحدهما التشهد، لعل البعض يقول ليس واجبا، تجب سجدة السهو، وسجدة السهو يجب فيها الغسل أو لا، هذا كأخيه الوضوء لعله. وأما وجوبه للأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلأنهما جزء من الصلاة. أقصى ما هناك السجدة شنو؟ تغير موقعها الجغرافيا أنا أعبر، وإلا هي جزء من الصلاة. أي جزء أصلا القنوت هو كلام، هل هو جزء أو ليس جزءا؟ هذا بيناتنا سريعا، هل هو جزء أو لا؟ بعضهم يقول ليس جزءا، الجزء فقط الواجب اللي دخيل في الماء هي، أما القنوت هذا مستحب ظرفه الصلاة. خابس هذا كلام مجال بحثه. إيه؟ قال وأما اشتراطه في الطواف فلصحيحة علي بن جعفر. اشتراط الوضوء في الطواف اتقدم الحديث عنه، واستندنا هناك إلى صحيحة علي بن جعفر، حيث كان الوارد في صحيحة علي بن جعفر سؤالان، سؤال عن الجنوب هذا السؤال الأول، والسؤال عن الوضوء هذا السؤال الثاني. في الوضوء السؤال الثاني بحثنا، الآن باعتبار المسألة ترتبط بالجنوب فيكون مورد البحث هو السؤال الأول من صحيحة علي بن جعفر. وذكرنا فيما تقدم بأن هذه الصحيحة ذكر لها أربعة متلولة، وهناك فرد إشكال صغير كتلو تقدم أنه شنو أحد الأسانيد بالنسبة للوضوء المناسب عدم ذكره، لأنه وسألته شنو السؤال الأول فقط يذكر اللي بحث عن الجنب، إذا ذاكرتكم الساعد. على كل حال هنا بالنسبة إلى هذه الفقرة، فقرة السؤال الأول، تمام الأربعة أسانيد يمكن أن تذكر، فإذا هذه الرواية معتبرة ما بها أي خدشة. هسه أربعة أسانيد كلها صحيحة أو القسم الأكبر منها معظمها هذا أمر آخر، وإلا فهي تامة سندا ودلالة. فلصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. واحد من الأسانيد الأربعة باعتبار أن بعض الأخوة لعله لم يكن حاضرا هناك، أنا بعد ما أجي أذكر تمام الأسانيد الأربعة، يكفينا واحد منها وهو ما ذكره الحر العاملي من نفس كتاب علي بن جعفر. هسه تقول لي هذا طريق الشيخ الحر إلى كتاب علي بن جعفر شنو هو؟ نقول لك ها، علي بن جعفر الشيخ الطوسي يذكر سنده إلى كل كتب وروايات علي بن جعفر، والمفروض كونه معتبرا وصحيحا. ونفس الشيخ الحر يقول يا بترى أنا طرقي إلى الشيخ الطوسي اللي أذكر بها هذه الروايات في الوسائل كذا، والمفروض كونه معتبر. فبالتلفيق أو من ضم طريق الحر إلى الشيخ وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر أحسن يتم السنة. هذا واحد من الأسانيد الأربعة. خب، مضافا إلى صحيحة علي بن جعفر يمكن اللي قلنا السؤال وين وارد بها، قلنا صحيحة علي بن جعفر فيها سؤالان، السؤال الأول عن الجنب اللي طاف، السؤال الثاني ما متوضي وطاف. هسا إذا فرضنا أنه أريد نغض النظر عن صحيحة علي بن جعفر بلحاظ الجنابة، بلحاظ الوضوء، هذا السؤال الثاني يمكن أن نستفيد منه حكم الجنابة أيضا، وأن الطائف لابد أن أولى. سؤال واضح أو لا؟ الجواب نعم بالأولوية، هو إذا ما متوضي طواف باطل، فبالأولى لو كان هسه هذه الأولوية شلون الصوغة لتقريب الفكرة من دون أن الدغدغ بال هذا التقريب، نقول هو الجنابة شنو فقدان للوضوء وزيادة. فبعد حينئذ بعد جن يعني ما متوضي، واضح له. ولذا قال على أن ما دل على اشتراط الوضوء في الطواف يدل على اشتراط الغسل في فيه بالأولوية. بعد أنا ما أقرب تقريب ثاني لأنه ليش نأخر أنفسنا. وأما اشتراطه في صحة الصوم قلنا هذا يختص غسل الجنابة بهذا الحكم بهذه الغاية، يفترق عن الوضوء. الوضوء مو شرط في صحة الصوم، لا بالجملة ولا في الجملة موشي. أما بالنسبة لغسل الجنابة لا في الجملة. كيف؟ أولا القضية مشهورة بين الفقهاء على أنه الشخص الجنوب في الجملة صوم ماذا؟ مو صحيح. أساش أولا شنو في الجملة وبعدين نجي الدليل. يعني إذا شخص كان متعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ومن دون عذر، هذا صوم شي يكون مشكلة بي، هذا مقصود في الجملة. وإلا إذا شخص نايم ما يدري، نايم استيقظ الله أكبر وشاهد نفسه جنوب، هذا هنا أنا صوم ما بيخدش. أحسن هذا، لا أنا أتيت بالنوم الأولى حتى بعد ما أي أدخل في، أنا أردب في الجملة المقصود يعني لا بالجملة، لا بالجملة شنو المقصود؟ يعني في على نحو الموجبة الكلية، احنا نريد نقول موجبة جزئية. بس هاي الموجبة الجزئية تشكل 98% أو تشكل 1%، هي موجبة جزئية صارت، يعني مو موجبة كلية. فكرة واضحة إن شاء الله. طب شنو دليلك على أنه يشترط في مثل المتعمد؟ عفوا، ما هو دليلك على أن المتعمد صوم باطل وبالنتيجة الغسل شرط في صحة مثل هذا الصوم؟ الجواب: أولا مشهور، ثانيا متسالم عليه، ثالثا روايات عندنا في المقام. قال: وأما اشتراطه في صحة الصوم في الجملة فهو مشهور بل متسالم عليه، وتدل عليه صحيحة ابن أبي ناصر. ها؟ ابن أبي ناصر يعني أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر، هذا من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه. عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر، سنتها قصير ما بيفرج شيء، الكليني عن علي الشيخ عفوا بإسناده عن الحسين بن سعيد عنه، إسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد معتبر كما تقدمت الإشارة إليه، وينقل مباشرة عن ابن أبي ناصر قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة احتلم ثم ينام حتى يصبح، لكن شنو؟ متعمدا. قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه. وهذا يستفاد من عنده أنه صوم باطل، يعني شرط الغسل بالنسبة لمثل هذا الشخص شرط أحسنت. لكن سبحان الله، مع أن القضية قلنا مش وأنها وأنه وردت مثل هذه الرواية، نجد البعض ماذا يذهب إلى أنه لا، حتى من تعمد البقاء على الجنابة صوم شنو؟ صحيح. حسو تكليفان ارتكب محرم ذاك جاء آخر ما عليه بي، المهم ليس شرطا بالصحة في الصحة، يعني ما عدنا في الجملة بل بالجملة صوم شنو؟ من بقي على الجنابة صحيح. خب من مثل هذا الشيخ الصدوق ميرداماد الأردبيلي، ذول البعض الذين من البعض الذي ذهب إلى جيد. خب شنو دليلهم؟ قالوا احنا هم عندنا روايات هذه أما تدل على أنه لا يشترط، لكن نقولهم متأسفانه ذن الروايات اللي تستندوا لها هذه بيها خدشة، بيها خدشة، لو سندا لو دلالة لو جمع الاثنين، فهذه أو مو مانعة خلو، مانعة جمع، مانعة خلو مانعت الخلو همات بالمنطق. الشيخ المظفر شي يقول رحمة الله عليه، ويمكن أن يجتمع. فإذا عندما نقول فيها خدشة سندية أو دلالية، مو معنى على أنه ما موجود فرد قسم ثالث جمع الأمرين، لأنه الواء أو هنا على سبيل مانعة الخلو. خب واضح شنو المقصود السؤال، لعله أنا ما تسبق لساني قايلة غير شكل، بس المقصود صار واضح يجمع الأمرين. نعم ذهب البعض قلنا مثل ابن بابويه والأردبيلي ومير داماد رحمة الله عليهم جميعا إلى عدم الشرطية. زين طبيعي هذا إذا تريد تشوفه بالحدائق حكى ذلك عنهم، مضى شوية تقصر المسافة لا تتعب نفسك، وإن كان احنا قلنا لابد من مراجعة شنو نفس المصدر الأصل. ايه نعم ذهب البعض إلى عدم الشرطية في من تعمد البقاء استنادا إلى بعض النصوص الضعيفة سندا أو دلالة، من جملة أنا مسجل من جملة الأسانيد التي ضعيف سندها هذه ما ذكر في كتاب الصوم، هنا أنا موجود بلي ما يذكره الحور رحمة الله عليه الباب ها اي لعنة الله على الشيطان. الباب السائل هذا ما حافظ أنتم بعدين الباب، أذكر الرواية الآن. الرواية يرويها ماذا الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، وإسناده جيد، عن النوفلي. والنوفلي مشينا أمره لو لا يا نكتة، مع أنه لم يذكر أنه ثقة أحسنت، لا أقل من شنو تصحيحنا لروايات السكوني، وهذه روايات السكوني إذا مو أكثرها الكثير منها وارد عن طريق من النوفلي، فلا بد هذا تمشي حتى روايات السكوني التي أخذ بها الخاص عن صفوان في مورد من الموارد، لعله هو يشير الماتن إلى ذلك، لكن احنا نسبق الكذا حتى تتضح الفكرة. عن النوفري عن صفوان ابن يحيى بياع السابوري عن سليمان ابن أبي زينب، هذا سليمان ابن أبي زينب هذا مشكلة بي قال ها الظاهر هكذا، الظاهر هكذا، يعني احنا شاهدنا ذن الروايات اللي هي اما ضعيفة سندين هذا مصداقة، ضعيفة دلالة نأتي بمصداقة، ضعيفة من كلتا الناحيتين اما هو واحد من ذني نذكر نشير. قال قال ابن ابي زينب قال كتبت الى ابي الحسن موسى عليه السلام. هي لما تقول كتبت شوية تحط ايدك على من على قلبك الشريف، لأن كتبت بالمكاتبات شنو احتمال معتد به أن يقع تزوير، أي يعني الطيبيد هذا ذاك والدابيد، واحتمال التقيهم لعله موجود به أكثر. الحاصل هذا هم في فرصة يقع البحث عنه. كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر. أقول قبل هذه حتى أنت يقفز لذهنك إيش أرد أقول. أولا هذه الرواية إيش قلنا من حيث السند، هسه أريد أن شنو الدلالة شوية هماتها. هذه الصحيحة اللي قريناها بالمتن والتي كانت هي مستند القائل بالإش تراط، إش كان بقيد شنو تعمد، فإذا هنا ما أكو قيد التعمد بالإصطلاح شنقول مطلق، مطلق، والمطلق مع المقيد شنو يمكن الجمع لو تعارض، فإذا شو نقول لهم للجماعة؟ نقولهم غبستوا ما سويتوا فرشة حتى لو تغلبنا على السند. وهذه ما تقول في صورة التعمد صومة صحية. خب أطلق الإمام سلام الله عليه أو خب حينئذ مع الإطلاق يمكن حمل المطلق على المقيد. نفصل بين صورة التعمد وعدمه. لو كان موردها التعمد إيه حلو نقول خوش دليل جبته، بس نناقشه من حيثين سند، لكنه بعد ما أتكلم أكثر. خب أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام، حتى إن يطمئن قلبنا الشريف الراوي يقول فكتب عليه السلام إلي بخطه أعرف سأل اللي ناقله بخطه أو بخط أعرفه مع مصادف أو بخطه وجاي أوصف ذلك أعرفه كتب ويا من مع مصادف ما دام يقول أعرفه إذا كان ثقة كنا ناخذ به لأن هذا أمر محسوس والثقة إخبار في الأمر المحسوس شنو دلت السيرة العقلائية الممضاة على حجيته، لكن مع الأسف سليمان بن أبي زينب شنو لكن بغض النظر عن ذلك قلنا قال عليه السلام يغتسل من جنابته ويتم صومه أو ويتم صومه ولا شيء عليه، لكن قلنا المشكلة اللي بيها أنها غير مسألة السند مطلقة، ما دام مطلقة حينئذ لا تنافي بينها وبين الأحسن. جيد هذا أو لا؟ قال ثم نعم بعض الكذا استنادا إلى بعض النصوص الضعيفة سندا، هذه بالأثناء قلنا هي شنو من حيث الدلالة أيضا ضعيفة. هسا إذا قلت لا من حيث الدلالة هاي مو ضعيفة نأتي برواية أخرى للضعف الدلالي أو دلالة اللي فقط صحيحة هي لكنها من حيث الدلالة ماذا ضعيفة وضعفها أيضا بال أطلاق من حيث الأطلاق. الشاهد على ذلك هو ماذا صحيحة العيس. صحيحة العيس يرويها الشيخ الحر العاملي في الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ماذا وأربعة محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران كلهم دول مرة ومعتبرين عن صفوان بن يحيى عن العيس بن القاسم كل السند محترم مورد وثاقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فقال يتم صومه ولا شيء ولا قضاء عليه أو يتم صومه ولا قضاء عليه. بل هسه البعض من عندكم هاي مطلقة ما تندعي فهي ضعيفة دلالة. هسه قد قبل هذه وبعدين جنابكم لأن ربما شنو أدري شو تريد تقول، تقول هذه الرواية واللي هي مال ابن أبي زينب بغض النظر عن سندها الوارد بها في كلام السائل فأخره أها. هسه هذا أول الكلام إذا صدق أكو هج ظهور كما تدعي إيه، أما إذا لا لا فأخر ما بيها ترى وهذا حتى الإمام التفت أما تقول أنا أخرت صلاتي لكن عن غير التفات يصدق أنه أخر مو أنه يصدق لم يؤخر أخر. على كل حال هذا مثلا مناقشات بعد ما نصل بها إلى نتيجة لأن استظهارك شيء استظهاري مثلا شيء آخر الفقيه يتبع خب. ثم إن غسل الجنابة هذا سؤال ونختم به الموضوع أن غسل الجنابة هو في بالنسبة للصلاة وافتهمنا أنه شرط في الصحة. هسه هو مثل الختان عند بعض أو عند الجميع بأنه لا لا قصر في مثل الغسل شرط في الصحة. لا هذا أقول هو شنو واجب استقلالي. إيه الختان عند بعض يقول لك واجب استقلالي مو لأنه لأجل الطواف. فأنت مو أنه تنتظر إلى أن يبلغ كذا أو بلغ هو ينتظر يقول إذا بعدني سأنا مسجل وبعد ما معلوم شو وقت تطلع النوبة مالتي. فشنو غسل الجنابة شنو؟ وبعبارة أخرى هذا المثال اللي أنا أجيبه لتقريب الفكرة يوم القيامة اللي ما يغتسل من الجنابة وما يصلي كم عصاية يضرب ضربة لأجل الصلاة لأنه ترك واجبا والصلاة هو وضربة أخرى لأجل الغسل لأنه أيضا واجب مستقل استقلالي هكذا أو لا فقط هو شنو شرط مثل الوضوء. فيوم القيامة يضرب ضربة واحدة لما لم تصلي. الجواب أريد نقول على أنه لا مو واجب استقلالي قد يكون واجبا تكليفيا لكنه ليس واجب تكليفي. شنو واجب تكليفي؟ واجب ها إذا أريد نحط الساعة هنا أمام بالصبورة وضوء غسل موضع الاشتراك بينهما كل منهما شرط في صحة الصلاة لكن أكو امتياز بينهم أو لا يمكن أن من حيث التكليف يمكن أن نقول الوضوء ليس واجبا وهذا واضح ليس واجبا تكليفيا. قلت يوم القيامة إذا أراد يشيل الملك يضرب أقف ولا كيف ما عدنا. أما بالنسبة للوضوء واجب الغسل واجب تكليفي أو لا يمكن أن يقال بأنه شنو هم شرط في الصحة وهم يعني هم وجوب وضعي بي فيكون شرطا وهم وجوب تكليفي بي لكن هم أقدر أقول لل على كيفك شلون ها لازم نشوف هذا مقصودي وجوب التكليفي إذا بي وجوب غيري مقدمي. هسا أنت باني على أن مقدمة الواجب كمل أو لا تكليفا يعني وجوب غيري أكو أو ما أكو فقط وجوب عقلي. إذا قلت وجوب غيري أكو يعني يترشح من وجوب ذي المقدمة وجوب شرعي عليما على المقدمة فحينئذ هذا صار وجوب فأنت يوم القيامة تركت هذا الوجوب. وإذا قلنا لا لا نقول بأن المقدمة واجبة شرعا يعني أنكرنا الوجوب غير الوجوب المقدمي فحينئذ فقط وجوب وضعي. ما أدري الفكرة خو إن شاء الله واضحة بعد. فإذا هنا تقدر شويونة تتكلم على المنبر أكثر مما تكلمت وين بالوضوء ها ليش يجي هماد بس هناك كأنه ذبحناها على قبلة. هنا نريد شوية نحكي وإلا نفس النكتة تأتي هنا. قال ثم إن غسل الجنابة لا يجب في نفسه بل يجب لما ذكر من المشروط بالطهارة إذا وجب لصلاة عفوا ثم إن غسل الجنابة لا يجب في نفسه بل يجب لما ذكر من المشروط بالطهارة مثل الصلاة والطواف ومشروط بالطهارة إذا وجب. خب لا يجب شنو الدليل؟ يقول لك هو عدم الدليل لما نفقد الدليل على الوجوب نتمسك بأصالة البراءة طبيعي. مجرد عدم وجود دليل هذا ما راح يرفع الشك ونبقى احنا شاكين بمن بالوجوب النفسي فيحتاج الى دليل وهو أصالة البراءة يعني التمسك بأصالة البراءة مثل التدخين حرام او مو حرام تقول ما عندنا آية او رواية او اجماع او على حرمته وهذا وحده ما يثبت الجواز لازم تتمسك بمن رفع ما لا يعلمون أو قبح العقاب بلا بيان أو واضح لو لا كل شيء لك مباح حتى الأصل يعني. لذا قال لأصالة البر، هاي قبل لأصالة لو أكون فرد فارزة حتى لا يجب في نفسه لأصالة، يعني خطين إذا محطوطات تتوضح الفكرة أحسن، لا يجب في نفسه لماذا؟ لأصالة البراءة عن الوجوب النفسي بعد عدم الدليل عليه. خب إذا أريد أنا أصلي نافلة شلون؟ هنا يقول إيه واجب، واجب هنا شنو؟ بكلا المعنيين بناء على وجوب المقدمة، هام للوجوب الشرطي لأنه النافلة مثل الفريضة شرط صحتها شنو؟ طهارة. وهم بنفس الوقت وجوب غيرهن أنا بعد ما أكو، أنا قلت هذا مقصود هذا وجوب غير، لأن هي النافلة ذو المقدمة ما متصل بالوجوب حتى يترشح من عدها، هنا أنا بعد فقط أكو وجوب شنو بعد ما أكو، بعد اختلاف بيني وبينك أنت الفقيه في الواجبات في الفرائض في الواجبات، يعني إذا كان ذو المقدمة واجبا هنا أنا قد نختلف أنا وياك، أنت تقول أكو وجوب شرطي فقط، أنا أقول لك لا أكو وجوب تكليفي أمات لأنه يترشح من ذي أما في النافلة أنا وياك متفقين على أنه الموجود فقط وجوب شرطي، وجوب شرعي ما أكو يترشح من ذي المقدمة، لأن المفروض ذو المقدمة شنو أحسن حتى يترشح، لذا قال أجل لأجل هذا أضاف أجل، لكن هذا مبنائي قلنا هي بالنسبة لذاك إنما تصلح أجل إذا كان مبناك هناك شنو وجوب تكليفي، وإلا إذا هناك أنت ما عندك أيضا وجوب تكليفي فقط شرطي، كلمة أجل زائدة تكون مخلة، لأن شنو أجل؟ لأن أجل للاستدراك، فإنما يحسن الاستدراك بناء على ذلك المبنى. يعني هذا وجوب الشرط الذي كرهنا في الناقلة يستفيدها من شنو؟ من الإطلاقات يعني؟ إيه من الإطلاقات، لا صلاة إلا بطهور، يعني حتى النافلة أمات لا بد من طهور فيه. أجل يجب للنافلة بمعنى الوجوب الشرطي دون التك. المحرمات على الجنوب، يحرم على الجنوب واحد مسك لفظ الجلالة، اثنين مسك كتابة القرآن، ثلاثة دخول المساجد، لكن دخول المساجد يمكن أن تتصوره بعدة أنحاء، مرة يدخل المسجد ويجلس، مرة يدخل المجلس ويفتر كبي ما يوقف يفتر ويطلع، ومرة يدخل المسجد من باب يخرج من تلك الباب. خب هذه كلها حرام كلها جائزة أو بعضها؟ يقول إذا مو للاجتياز هذا ما يجوز، أو فقل للاجتياز شنو ليس محرما، لكن طبيعي في غير المسجدين الحرام والنبوي، أما هناك حتى للاجتياز هم لذا قال ودخول المساجد لا للاجتياز. هسه هذا يصدق لي بحكم الاجتياز، إذا دخل الإنسان خذاله شنو فر دائرة وخرج ما بي باب أخرى، وأدري ما بي باب أخرى، أدخل ما أوقف مكث ما أكو، هذا المكث قطعا حتى الاجتياز، يعني إذا صار بناية أدخل منها الباب أخرج من تلك الباب، لكن بالأثناء شنو أشرب شوية شاي، هذا ما يصير، لأن مكث من ناحية المكث حصلت الحرمة، أما من حيث الاجتياز لا، لكنه إذا واحد دخل وافتر بالمسجد دائرة وخرج وهذا اجتياز يصدق أو لا يصدق هذا بحث آخر، ظاهر عدم صدق الاجتياز منصرف عنها عرفان لو لا، لأن الاجتياز المرور بمعنى المرور، المرور أما شنو اللي يجي للذهن أن يدخل من موضع ويخرج من آخر مو منهم، وش لو لا ولا اجتياز ما يقولوا له اجتاز يقولوا له مو هو مو فقط الاستقرار مجاز، لو كان عنوان المكث محرم كنا نقول أنت أخذ لك هناك فرات ماراتون هناك سلام، لأن مكث ما أكو، أما العنوان اللي محرم شنو ها تواجد بالمسجد ما يصير. هسه نشوف الدليل. قال ودخول المساجد لا للاجتياز إلا المسجدين فإنه لا يجوز فيهما الاجتياز أيضا، يعني كما لا يجوز المكث فيهما. ومن جملة المحرمات حتى لو أنت خارج المسجد وتريد شنو هنا المسجد، تضع مفاتيح الجنان شايلة ناسيسة، تطلعت من المسجد والآن جنوب، تريد من خارج المسجد تمد إيدك وتضع شيء، ما يجوز. ووضع شيء فيها في المساجد وقراءة آيات العزائم في مقابل شنو؟ قراءة سور ويجدر فقط. هذا حكم المساجد. خل مشاهد المشرفة حكمها حكم المساجد أو لا اختلف في ذلك. ويجدر إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد. هسه المشاهد المشرفة تعم الرواق أيضا أو مختص بموقع اللي بالضريح المبارك اللي نسميه حضرة اللي هذا شيء آخر. أي هذا ظاهره عدم الوجوب، يجدر بشكل ينبغي يحسن أو لا، شو تقول إذا مو يحسن أو لا. والمستند في ذلك نأتي إلى الحكم الأول، حرمة مس لفظ الجلالة، ما الدليل على ذلك؟ الجواب مضافا إلى كونه مشهور تدل عليه بعض الروايات، منها موثقة عمار الساباطي. جيد، حرمة مس لفظ الجلالة. أنت لما نتقول فرد فائدة، لما نقول مشهور ونسكت نمشي، يمكن أن تكون الشهرة دليلا عند من يقول بحجية الشهرة الفتوائية، يمكن. شلون الإجماع حجة؟ رأيك الشريف أن الشهرة الفتوائية، بس شنو المدرك؟ هذا ما علينا، طبيعي. المدرك عادة هو شنو؟ كشفها عن قول، لكن بشرط أن لا يكون هناك شنو ما يحتمل كونه، لا أقل ما يحتمل وإلا لعشنا حينئذ مثل ما نعيش الإجماع إذا كان هنا أحسن، ما يكون كاشف تعبدي عن قول أو رأي المعصوم سلام الله عليه. لكن هنا نحس احنا من أول جاي نقول يا بيدل ذهب إليه المشهور وتدل، فإذا الشهرة هنا قد نتوقف في حجيتها، لو معلومة المدرك لا أقل. تدل عليها موثقة عمار. موثقة عمار هم يرويها الشيخ رحمة الله عليه الحر في الباب 18 من أبواب الجنابة، حديث رقم 1 محمد بن الحسن عن المفيد. محمد بن الحسن منه؟ ساعدوني ساعدكم الله، شيخ الطوسي. عن المفيد، عن أحمد ابن محمد. هسه هذا أحمد ابن محمد اللي يروي عنا الشيخ المفيد، لو أحمد ابن محمد ابن قلنا أحد ال، لو ابن يحيى لو ابن الوليد، وكلاهما لم يصرح بوثاقته وإنما من مشايخ الإجازة من المعروفين. إذا مبناك أن شيخوخة الإجازة كاشف عن الوثاقة كما بنى البحث عليه الآن المصنف، فماشي. ولذا عبر بالموثقة، وإذا لا جنابك كنت خوئيا لا ترى شيخوخة الإجازة كاشفة، هذه الرواية ما معتبرة. عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه. أبو منه؟ عادة المفيد الظاهر يروي عن ابن الوليد، أي أو يروي عن ابن الوليد، الشيخ الصدوق يروي عن أحدهما كليهما. لكن مع ذلك إذا المفيد ينقل عن ابن يحيى أيضا، هنا مو المراد ابن يحيى، ليش؟ بقرينة هذه عن أبيه عن محمد بن يحيى، وما يصير مرتين هو. وأحمد ابن إدريس جميعا هم عن محمد ابن يحيى، عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. من هذا؟ محمد ابن أحمد ابن يحيى الأشعري صاحب نوادر التي شبه كتابه، هذا أريد ما الله يبقى بالذهن، دبت شبيب، عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، هذا هم ثقة معتبر، عن عمرو ابن سعيد ماشي، عن مصدق ابن صدقة كلاهما مدائنيان من المدائن لكن ثقات، عن عمار بن موسى وذول فطحية يظهر، فالرواية موثقة. أي أحمد إيه الأبو قيل بأنه آخر عمره شنو رجع إلى الحق، الحسن بن علي، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية موثقة بعد قبول كبرى شيخوخة إجاء. قال لا يمس الجنوب درهما ولا دينارا عليه اسم ال، وهنا أنا بشم الفقاهة مالتك وبالارتكاز وبالكذا، مو المقصود أنه لتمس شنو حتى أطرافه ما دام أكو بالوسط، المقصود يعني وإلا القرآن إحنا نقول والقرآن كم اسم الله به. هذه بالنسبة إلى الفرع الأول. وفي السند أحمد ابن محمد ابن يحيى، ويم يعني أكو النبي، لكن يمكن التغلب على هذه الإن، ويمكن التغلب على مشكلته من خلال شيخوخة الإجازة بناء على كفايتها أو الطرق الأخرى، سمن إكثار المفيد النقل عنه أو جيد طريق آخر المذكورة في القواعد الرجالية. أنت تقول لي أنت عندك رواية تدل على أن الجنوب ما يجوز لأن يمس اسم الله، فأنا عندي رواية تقول يجوز المس، راح يصير خب خلني تعال تبين لنا شنو روايتك. نعم بأزائها جملة من الأخبار دلت على جوازها، جواز المس، عمدتها موثقة إسحاق ابن عمار سباطي، موثقة إسحاق ابن عمار هذه في الباب 18 نفس الباب الحديث رقم 2، وبإسناده عن محمد يعني الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب إسناد معتبر، عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب فوق الثقة، وعلي بن السندي، علي بن السندي لكن ما يضر لأنه من اثنين يروون محمد بن علي بن محبوب يروي عن اثنين يكفي وثاقة وهو محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال يعني الكاظم سلام عليه قال سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض، قال لا بأس. أنت تجيب لي هاي الرواية أقول لك خب هذه مو، وهذه يمكن أن تحمل عليما أحسنت على الأطراف على الكذا. ليش أنه مو قلنا قبل قليل أنه المرتكز أنه هذه الأطراف ما فيها مشكلة، فالسؤال هو عن أطراف ما يكون في محل، هذا ما يدري، هذا ما يدري ترى وضوح وضوح الكذا في عندنا لا تتحمل على الروايات، أتت بعض الروايات تشوف زرارة بعظمته الذي بني عليه شنو أمر التشيع موجود ولا محمد بن مسلم يسألون على أسئلة لعله الطفل الآن ما يسأله، وهذه غير هم سألوا اللي صارت عندنا واضحة، أنت لا تحمل الأجواء اللي كانوا يعيشوها ذاك الزمان تحملها شنو الوضوح، يعيشون بين العامة يعيشون بين الكذا، معترك البحث كان في ذاك الزمان أنه يجوز ما يجوز مو واضح القضية. واضح إذا لم تكن واضحة كان من المناسب على الإمام أن يفصل يقول لا بأس بالأطراف لكن أما أن يعطيها على الإطلاق، هذا الإشكال يرد على كل إطلاق وعلى كل تقييم. إذا تريد تسوي هذا كل إطلاق وكذا لعله شنو يأتي في هذا الإشكال، ليش أطلق إذا يريد التقييد ليش أطلق؟ تتقيد عن الوضوح هنا كما تقولون، يعني قد الجو اللي كان يعيش الإمام ذاك الوقت هو شنو عن الأطراف، يعني يعني لازم درهم هتش ويقول لي يجوز لي أنا أمس مثلا ستر، تقول لي هذا كان ينقل السائل، لا أسأل بشكل وبآخر أرد أقول. إلا أن مقتضى الجمع حمل الأخيرة على مس غير الموضع المشتمل على اسم الجلالة ومعه، فلا وجه لحمل الأولى على الكراهة لعدم تعارضهما. ها؟ أي مو إذا كان وحدة ناس وحدة كذا نقول النهي بقرينة الأخرى يحمل على الكراهة، لكن لما أنت قلت هنا أصلا ما أكو تنافي بيناتين، وحدة مطلقة وحدة مقيدة، بعد ما أكو مشكلة في المقام. إحنا هذه الثانية لأنه واضح أن أقدر أحلف بمن بالعباس سلام الله عليه أنه هذه ما يمكن الأخذ بها، هذه الرواية أنه الأطراف أيضا لا منتهين منها، فلا بد من حملها بشكل وبآخر. يعني احنا هذا ترى فرد شيء مسلم. اي واما حرمه مس كتابه القران، احنا عنوانين ذكرنا، واحد منهن مس اسم الجلاله سواء كان في القران او كان شنو على ورق، واحد منهن حرمه شنو ما يصدق عليه قران سواء كان في القران او كان همات ايضا في الخارج. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة أرد مسلا يا أيها الذين يا الياء مال يا أيها الذين جائز أو لا، إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على